بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، أي من قواعد صفات الله عز وجل، قال: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. طيب، لو قال قائل: لماذا لم يذكر التعطيل والتحريف؟ لو قال قائل: لماذا لم يذكر المؤلف التعطيل والتحريف وإنما ذكر التمثيل والتكييف؟ من يعرف؟ نعم، ها؟ لا، زين، لأن كل ممثل معطل. لا يا زين، الكلام صحيح لكن ليس هذا المراد هنا. حسين، هو أيوة، أحسنت. لأن المعطل والمحرف لم يثبت أصلا، هو يتكلم عن الإثبات. هو قال يلزم في إثبات الصفات، هو يتكلم على من أثبتها لا على من نفاها. المعطل نفى، ما أثبتوا لله السمع ولا البصر ولا العلم ولا اليد ولا الوجه ولا النزول ولا الاستواء، فهؤلاء من أين يتكلم في حقهم في هذا الباب؟ فهو يتكلم الآن على الذين أثبتوا، فقال لابد إذا أثبت، وهذا هو الواجب، أن نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله. قال: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. وسيأتي الكلام على معنى التمثيل ومعنى التكييف. طيب، وقع في التمثيل طوائف. الآن هناك من قال: لله يد كأيدينا، وجه كوجوهنا، سمع كأسماعنا، ينزل كنزولنا. هذا الآن تمثيل أم لا؟ هذا تمثيل. مثلوا يد الله بأيدينا، وجه الله بوجوهنا، ونزول الله بنزولنا، إلى آخره. هذا تمثيل، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. وقع في هذا التمثيل طوائف. الطائفة الأولى الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهم طوائف يبلغ عددها 12 فرقة، وأصولها 6. أصول الكرامية 6 فرق. الأولى العابدية، الثانية الإسحاقية، الثالثة الواحدية، الرابعة الهيصمية، إلى آخره. النوع الثاني ممن وقع في التمثيل الهاشمية الرافضة الإمامية، ممن وقع في التمثيل أيضا الهاشمية الرافضة الإمامية، أتباع هشام ابن الحكم الرافضي. وأحيانا تنسب هذه الفرقة إلى هشام ابن سالم الجواليقي، وأحيانا تنسب إلى هشام ابن سالم الجواليقي. طبعا الرافضة قدماؤهم ممثلة، متأخروهم معطلة. الروافض قدماؤهم ممثلة، والمتأخرون منهم معطلة على عقيدة المعتزلة والجهمية، لكن الأولون منهم ممثلة أهل تمثيل. حتى إن بعض هؤلاء الممثلة كان يقول: سلني عن صفات الله ما شئت إلا اللحية والفرج عياذا بالله. قل سلني عن صفات الله ما شئت، يعني أقول لك كيفية هذه الصفات إلا اللحية والفرج، نعوذ بالله. طيب على كل حال قال فأما التمثيل، فأما التمثيل الذي هو ذكر الصفة مقيدة بمماثل، التمثيل ذكر الصفة مع تقييدها بمماثل، كأن يقال يد الله كأيدينا، وجه الله كوجوهنا، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. يقول التمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين، قال وهذا باطل بدليل السمع والعقل. قال أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وهذا استفهام إنكاري على الذين يجعلون الله مشابها لخلقه، الذين جعلوا الله مشابها لخلقه استحق العبادة، عبدوا غير الله وشبهوه بالله عز وجل، والله تعالى يقول لهم أفتجعلون هذا الذي لا يخلق كالخالق. قال وقال تعالى هل تعلم له سميا، والسمي هو الكفء والنظير، وهذا استفهام بمعنى النفي، هذا الاستفهام بمعنى النفي، وقد مر بنا مرارا أن العلماء يقولون الاستفهام إذا جاء بصورة النفي كان مشربا لمعنى ماذا؟ لمعنى التحدي. كيف يعني؟ معناه ليس لله سمي، فإن علمت له سميا فأخبرني به، ليس لله سمي فإن علمت له سميا فأخبرني به. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال وأما العقل، قال وأما العقل فمن وجوه، يعني أن التمثيل باطل عقلا من وجوه. الوجه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، يعني ذات الله لا تشبه ذات المخلوقين، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث، يعني والإمكان والحدوث مترادفا، كلمة الإمكان والحدوث، لذلك قال ممكن الوجود واجب الوجود، قال والممكن ما يتصور العقل عدمه، الممكن هو ما يتصور العقل عدمه، قال مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث فظهور التباين بين الخالق أجلى وأقوى، بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. قال والثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ولذلك قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف إذا مثلته بالسيف بالعصا. قال الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. وهذا قد أفاض الكلام فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وشيخ الإسلام في التدمرية، قال: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى، وهو كذلك لموافقة القرآن ليس كمثله شيء، فالله عز وجل إنما نفى المماثلة ولم ينفي المشابهة. طيب، والتكييف يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. يقول: ما حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب؟ غير مشروع، الصحابة لم يكونوا يرفعون أيديهم عند أن يدعو الخطيب، ولكن يؤمن الإنسان يحرك لسانه وشفتيه بدون رفع صوت. يقول: بعض الناس يقول لا يجوز أن تتكلم في الوضوء إلا بعد غسل اليدين، كلام ليس عليه دليل ولا برهان، هذا من كلام العوام الذي ما عليه بينة ولا برهان. ما هو الدليل أنك لا تتكلم إلا إذا غسلت يديك؟ كل هذا من الأوهام التي تروج عند بعض الناس. طالب العلم، من قال لك شيء قل له: ما هو الدليل على ذلك؟ هات دليلا على ذلك، آية أو حديث، سواء قال لك هذا واجب أو محرم أو مكروه أو مستحب، قل له: ما هو الدليل؟ حينئذ تسلم. أما كل من قال لك شيء تقول صحيح يمكن يكون كذلك، لا. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.